جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: لو لم أجد فقيرا أتصدقه عليه في يوم من الأيام هل أدخل تحت الحديث اللهم أعطي ممسكا تلفا؟ إذا نويت صدقة وأخرجتها ولم تجد لها أحدا فكأنك دفعتها. الإنسان إذا هم بالحسنة ولم يعملها حصل له مانع، والله يعلم أنه صادق عازم على فعلها لكن حصل له مانع، فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوها له حسنة كأنه عمله. كما أنك لو هممت بسيئة ثم تركتها خوفا من الله تكتب لك حسنة. نعم. يقول السائل: شخص يتصدق يوميا ب3 ريال فينوي بها عن نفسه ووالديه ولكن والداه أحياء، هل اشترط أن يكونا ميتين؟ لماذا؟ من الذي اشترط أن تكون صدقة عن الأموات فقط؟ بل كونك تتصدق حتى إذا قدمت وقدموا هم تجدون شيئا أمامكم يسركم، فأنفق حتى إذا قدمت قدمت على ما قدمت لك ولوالديك ولزوجتك وأولادك، ففضل الله واسع. أنفق وانوي الصدقة للجميع، لك ولأولادك والديك وزوجتك، فهو خير لك. أحسن الله إليك. سأل أن يقول أن أخته أخذت عمرة في رمضان قبل 2 وطافت وهي على غير طهارة، يقول أنها كانت نائمة في السيارة، يقول ثم تمت خطبتها قبل 2 شهر، فما حكم العقد وكيف الطريقة؟ وهي تريد أن تذهب إلى العمرة الآن في هذه الليلة. كيف الحين؟ ما فهمت السؤال هذا. أدخل عمرة في الزواج في السفر في إيش؟ الأول يقول أنها أحرمت على مفصلين، أحرمت وكانت على طافت على غير طهارة، أنها كانت نائمة في السيارة. طيب يعني محدثة ولا حائض؟ المهم كانت نائمة. المهم أنه من طاف على غير طهارة فإن عليه أن يطوف، فطوافه غير صحيح لأن من شروط الطواف الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، يعني اشترط لهم اشترط الصلاة طهارة والستر والمتابعة، هذه من شروط الصلاة، هذه من شروط العمرة، من شروط الطواف. فعليها أن تقضي هذه العمرة التي أدتها على غير طهارة. ثم يقول: تمت خطبتها قبل 2 شهر فما حكم العقد وكيف الطريقة؟ ما دامت أنها محرمة لا تعقدون لها، لأنها محرمة ما زالت محرمة، ما دامت أنها أدت الطواف على غير طهارة فلا زالت محرمة، ولا يجوز هذا عقد النكاح من محظورات الإحرام، فلو عقد لها لكان باطلا. ولكن أولا اذهبوا بها تؤدي عمرتها، وربما ارتكبت شيء من المحظورات أدوا شيئا من الفدية طعام مساكين أو تصوم أو تذبح في مكة وتتصدق، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعقد لها الزواج. يقول السائل يسأل صحة هذا الحديث في خصوص صلاة الضحى، يقول: من صلى 2 لم يكتب من الغافلين، وصلى 4 له ثواب، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا من في الجنة، يسأل عن صحته. والله ما يحضرنا الآن، ولكن معروف أن ثواب صلاة الضحى لها ثواب عظيم، ولا حديث فيها صحيحة كثيرة، وأما نص الحديث لا أستطيع الآن أن أفتيك عنه عن ثبوته وعدمه، والله أعلم. يقول السائل: دخلت إحدى الاختبارات ووزعت اللجنة مراسيم للطلاب لحل الأسئلة، بعد نهاية الاختبار خرجت ولم يطلب مني إرجاع المرسام، ولكن طلب بعد ذلك من الطلاب الذين لم يخرجوا ولم أعلم إلا عند عودتي للمنزل، هل علي شيء؟ عليك أن تعيد ما عندك، عليك أن تعيد ما عندك، ما هم ليس من اللازم يطلبوها منك، ما دام يعطوك إياها من أجل أن تعطي الطلاب كالعارية على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وصلت البيت بكرة إن شاء الله رجع. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإنه يجوز للمسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه أن يغفر له، أن يستغفر له؟ الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا، انتبهوا، فرق بين إذ ظلموا أو إذا ظلموا، لأنه قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، صار كل إنسان إذا أذنب وجاء عند قبر الرسول ودعا الله وقال يا رسول استغفر لي كان تصدق عليه، لو أنه إذا ظلموا. لكن الله أنزل آية في أناس معينين بسبب شيء فعلوه، قال ولو أنهم إن ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم هؤلاء المخصوصين الذين نزلت فيهم الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيم. إن ظلموا، ما قال إذا ظلموا، فلا تتخذ حجة إلى يوم القيامة يقول إذا ظلمت نفسك اذهب للرسول، لا، ما قال إذا ظلموا. نزلت آية في أناس في حادثة من الحوادث فالله عاتبهم، قال لو أنهم حين ظلموا أنفسهم وأخطأوا جاءوا إليك لوجدوا الله غفور رحيم، ما قال إذا ظلموا. كل من ظلم نفسه إلى يوم القيامة يأتيك، لا. يقول السائل: امرأة دخلت مكة وهي حائض وقد خرجت، هناك قصة منسوجة تنسب إلى العتبي ذكرت في بعض الأحاديث، هذه قصة مكذوبة ما لها أصل، الذي يقول أنه في الروضة وأنه جاء أعرابي وقال يا رسول الله أنا فعلت وفعلت فاستغفر لي، وأن العتبي هذا نام وأنه جاء الرسول بالمنام وقال بشره أني استغفرت، هذا كذب، هذه قصة مكذوبة منسوجة أبدا ما لها أصل. نعم. يقول: امرأة دخلت مكة وهي حائض وخرجت عليها دم، يقول ونويت الإحرام من الميقات، ولكن بعد 8 أيام اغتسلت وطافت بالبيت، فما حكم ذلك؟ هل عليها شيء؟ الحمد لله، ما دام أنها جلست في مكة حتى طهرت ثم اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب، ما دام أنها طافت بعد ما طهرت واغتسلت فهذا هو الواجب. اشترط أن تكون أحرمت من الميقات؟ بشرط أن تكون أحرمت من الميقات. إذا من أين تحرم؟ ما دام أنها أحرمت من الميقات، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت أميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما وكانت قد ولدت، فأمرها أن تستثفر في ثوب، يعني تحفظ ثوب وتحرم وهي نفساء، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وساعت وقصرت وتم حجه وعمرته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.